المشعوذون ممن هم عقلاء ولكن يستعينون بالجن ويستخدمون الجن ويكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة. هذه الفئات الثلاث ادعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل الكرامات والأولياء. تجد في بعض البلاد يقال للكاهن إنه ولي وهو كاهن، إنما يخبر من طريق الجني. وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق كلمة عاقلة يجعلون ذلك أيضا دليلا على ولايته وكرامته. كذلك الفئة الثالثة، فكما ذكر شيخ الإسلام هنا أن أهل الإيمان لهم صفة، وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم خوارق فإنما هي من الشياطين لتغوي الناس. شياطين الجن قد تظهر للمرء بعض المعلومات وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم فيغتر الناس بذلك. والجن أقدرهم الله جل وعلا على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر، كما قال جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب يعني من الإنس ممن علم الاسم الأعظم، قال الذي عنده علم من الكتاب يعني بالاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أجاب وإذا طلب منه به أعطى، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إلى آخر الآيات. فدل على أن الجن يقدرون على أشياء أقدرهم الله جل وعلا عليها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أحمل لك العرش من اليمن إلى بيتك أو إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من مقامك، فقط مدة مقامك في المجلس. فالجن يخبرون بمغيبات ليست مغيبات مطلقة، مغيبات عن بعض البشر، ويخبرون، وهذا الأول يسمى العرافة، يعني يخبرون بمغيبات عن بعض البشر حصلت وانتهت في الماضي، وربما أخبروا بمغيبات تحدث في المستقبل، ومنهم من يكون صادقا فيما أخبر ويكون مما التقطه المسترق السمع، ومنهم وهو الأكثر أن يكون كذبة فيكذبون مع الخبر الصادق مع كذبة فيروج هذا في الناس، ومنهم من يعني غير الإقدار وغير الإعلام، منهم الوحي يوحي يعني بأن يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه فيأتيه آت ويقول له كلاما فيأتيه الجن فيقول هذا كاذب لأن حصل منه كذا وكذا، فيقول له أنت كاذب، فإذا واجهه بهذا أو في بيتك كذا كيف تقول هذا وفي بيتك كذا، كيف تفعل وأنت البارحة قد عملت كذا، فيغتر هذا السائل بحال هذا المسؤول، هو الذي يعلمه بالأمور الغيبية الماضية والحاضر والمستقبلة ويقدره على أشياء له الملك، ولا يجعل هذا من الشياطين، لأنه بالاتفاق أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان. لهذا وجب على المؤمنين لا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء الخوارق. فكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، خوارق جرت على يدي الأنبياء فهذه تسمى آيات وبراهين ودلائل، وخوارق جرت على يدي أولياء صالحين مؤمنين متقين هذه تسمى كرامات، والثالث خوارق جرت على يدي فسقة مردة وربما كفر بعيدون عن الشريعة لا يصلون ولا يتطهرون أو عندهم بدع وعندهم خرافات وأشباه ذلك، هذه تكون من الشياطين. طبعا في حدودها مختلفة، يعني الخارق الشيطاني غير الكرامة في ضابطها، غير الكرامة، غير إيش؟ غير الآية والبرهان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما تبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد خذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن. هذا وأقرب أو أظهر دلالة على المقصود من استدلاله بالآيتين قوله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبتقوى الله جل وعلا يجعل للمرء فرقان، وهذا الفرقان قد يكون في الأمور العلمية وقد يكون في الأمور العملية وقد يكون في الأمور القدرية، يعني الراجعة إلى القدرة. وهذه هي أنحاء الكرامات، فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم، قد تكون راجعة إلى العمل، وقد تكون راجعة إلى القدرة. ولهذا قوله سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الأشياء، بين الحق والباطل في الأمور العلمية، وما بين الهدى والضلال في الأمور العملية، وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء وكرامات الأولياء والصالحين ومخارق الكهنة والشياطين. فهذا يكون بالتقوى. فإذا اتقى الله، إذا اتقى الله العبد وكان في تقواه محسنا، فإنه يؤتى هذا الفرقان فيبصر المحق ويبصر الباطل. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذا النور هو الفراسة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، الفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: فراسة خلقية رياضية، وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يستدلون بالخلق على الصفات، يستدلون بصفة العينين على ذكائه من عدمه، يستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه، يستدلون بسعة الصدر على حلمه من عدم حلمه، يستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، يستدلون بتقاطيع وجهه، بعرض جبهته، بشموخ أنفه، بسعة وجهه، بطول وجهه إلى آخره. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة، بلون الشعر، بلون العينين، على صفات هذا المتصف بتلك الصفات. فهذه هذا النوع وهي الصفات أو الفراسة الخلقية، هذه راجعة إلى تجارب الناس، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك ما فيها لا يجوز أن يعتمد بإطلاقه، كذلك لا يرد بإطلاقه لأن فيه ما هو من الحق. ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها، مثل ما يذكر وهو صحيح عنه عن الشافعي رحمه الله، فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدا، حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته، فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته، أرسل خادمه مرة فقال له أن يشتري له بعض البقول، يعني بعض الخضروات، فقال ممن اشتريت؟ قال من رجل. قال ما صفته؟ قال كان أعرج. فقال لا آكله، كله وأشباه ذلك. هذا من نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم وأجلة الأئمة، لكنه شيء يغلب على النفس، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وبعض العلماء أيضا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته، وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، منهم من كان طويلا، منهم من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العينين، إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون، وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفعل بمخالطتهم ما تعلمون. والنوع الثاني من الفراسة، فراسة علمية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس عليه، فقوة صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك أيضا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم به الحق. وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات، ولهذا يبحث العلماء تحت الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا النوع. فقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية، يعني الراجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه، ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره، يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا، فهذا من النور الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب. لكن هذا لا يسوغ أن يحكم به، يعني أن يجعل دليلا على الحكم فيستعمله المستعمل على أنه دليل، هذا خاطر يأتي للقلب ويحجم عليه، ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة من نور الله جل وعلا، لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة، أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة، لأن هذه الفراسة دليل ناقص، قد تكون من نور الله جل وعلا وقد لا تكون، المرء لا يزكي نفسه فلا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله جل وعلا أو هو من الظن السيء أو من هو من التسويل الظن الحسن، يعني الذي فيه تزكية في غيره وأشبه ذلك مما لا يسوء. فله أن يستعمله من جهة الاحتياط، من جهة المعرفة، ولكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها، حيث يكون عنده يقين بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم محدثون، يعني ملهمين، فإن يكن أحد منكم فعمر. ما بعد خلصت، بعد عندنا النوع الثالث من الفراسة، أدخلت في الفراسة وهي المسمات بالقيافة، والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه، ومنهم من يعلم الأثر. وهذه القيافة قد تصل في أهلها، معروف بعض قبائل العرب فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وضع القدم هو من أي قبيلة، ويعرفون من وضع القدم هل الواطئ رجل أم امرأة، وهل المرأة حائض أم طاهر. وهذا يسمى القيافة، تتبع الأثر، وهذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم وهو صحيح، دلت التجارب على صحته، والشريعة جاء فيها الحكم بالقياس. فالقائس يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائس، مثل تنازع الأنساب وأشباه هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زيد بن حارثة نائما، وابنه أسامة بن زيد، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما. فات رجل من القافة فقال: يا رسول الله، هذه الأقدام بعضها من بعض. فقال فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبرق تسارير وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، لمحبته لأسامة ولأبيه رضي الله عنهم. فهذا النوع صحيح شرعا ويحكم به ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة. يعني أقوى أنواع الفراسة، يعني بالأدلة أنواع الفراسة السالفة، وليست الأدلة اللي هي البينات عند القاضي. أقوى أنواع الفراسة يعني من حيث الحكم الظاهر، أما الباطن فالثاني اللي هو الكرامة، فراسة المؤمن، والأول قد يكون وقد لا يكون. نكتفي بهذا. الله يكشف. من الضيافة، هل هي من المواحد تعتبر الشعر أو أنها علم؟ أنا العلماء يقولون علم يتداوله بنو مرة، وفيه استعداد فطري، لكن هو علم يعني معه تعليم خاص فيه. نكتفي بهذا. طيب كمل، يقول باقي سطرين أو ثلاثة. طيب كمل ما يخالف. قد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن فضل نفس العبد المؤمن، يكره الموت ويكره مساءته، ولا بد له منه. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان، كما يفرق الصير فيه بين الدرهم الجيد والدرهم الزيد. كما يفرق الصير فيه بين الدرهم الجيد والدرهم الزيد، وكما يفرق بين من يعرف الخيل بين فرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، كما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي العنسي وضليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباها الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. انتهى. طيب يعني هو يقصد على كل حال، يقصد حاله فيما ادعى، حاله فيما ادعى، لكن ما اعرف التفصيل. الله رجع الله.